ولقيهم نظرة وسرورا ولقيهم نظرة وسرورا نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك على الأرائك على الأرائك على الأرائك على الأرائك على الأرائك متكئين متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا كانت قوارير ويطاف عليهم بآنية من فضة بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا من فضة قدروها تقديرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر واستبرق واستبرق خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة فضه وحلوا أساور من فضة أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقيهم ربهم شرابا طهورا وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا آثما أو كفورا آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وهصيلا واذكر اسم ربك بكرة وهصيلا وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة تذكرة تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا أليما والمرسلات عرفا أليما والمرسلات عرفا أليما والمرسلات عرفا والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا أليما والمرسلات عرفا أليما والمرسلات عرفا والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا